من كان قبلكم شبرا بشرب ذراع بذراع أي تسكفوا بعض المسلمين والإسود حتى لو دخل حجرة ضب حتى سيغلط دخو يدخو أحيانا شو بعض الصور يدخو الطوب يدخو كذا حتى لو يغلط دخو هذا بعض المسلمين يغسوه بعدين يكشف فانتبه الكفار إذا بات خير الكفار إذا بات خير ولو الخير كياي اللي في المسلمين فإنسان ينتبه في آخر حديث قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن أي نعم سبيت كيس سبى اليهود سبى النصارى فالإنسان لا يجوز في هؤلاء dans leur tenue vestimentaire dans leur coutume dans leur دين c'est du coffre إلى آخره لا يجوز الإنسان tant qu'il peut خالف الكفار dans une chose qui خالف pas notre دين il le fait صحيح هذا من مقاصد الدين مخالفة الكفار فلهذا اليهود يهود المدينة ديك لو بروفيت صلى الله عليه وسلم il les a خالف dans beaucoup de choses il les a خالف النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعض اليهود ils ont dit هذا il est venu et tout ce qu'on fait nous خالف dessus ça te montre que le Rasul صلى الله عليه وسلم il faisait tout pour les خالف حتى القبلة ديك elle a été changée ils ont pas aimé اليهود ils ont dit حتى القبلة elle a changé لأن اليهود تعلمون يعظمون بيت المقدس الآخر ديك النبي صلى الله عليه وسلم إلى شانج إذا تورني في مكة إذا ديهم حتى القبلة إلا شانج أي توس كوفا يفنوا لنلوي هذا نعم النبي عليه الصلاة والسلام إذا هكذا توس كيف اليهود والنصارى يفلك إلا شانج فنحن هكذا حتى الكالندريي si tu peux tu prends pas leur calendrier prends pas prends le calendrier de l'hijra prends le calendrier de l'hijra tenue vestimentaire la langue حتى parler tu peux parler لغة القرآن لغة السنة parle لكن يا نقص حتى فينا حتى نقول طلبة العلم كذا كذا يا نقص يا نقص on est des ضعفاء لكن الإنسان يجتهد يجتهد يغصن باء هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم أما الفت دابتي أذكي إلى آخره ساسي المصيبة كما تقدم في الأصول الثلاث انظر هؤلاء الصحابة إذا تذكر الرسول Ils étaient avec Rasoul. C'était des musulmans. Ils étaient dans la meilleure période. Comme le hadith Imran, c'est le sahih, il y a des gens qui étaient avec Rasoul. Ils sont passés à côté des kuffars, ils ont ta'attaru. Et ils ont demandé. Ça te montre, ils sont passés, vaqad. En tant que savoir, tu passes vers chez les kuffars. Ils peuvent te faire du mal. Il y a une choubha al-ghant ou la kada. Ma balouk, celui qui habite au milieu d'eux. ما بالك إيه هؤلاء الصحابة يا بالنبي انظر إذا يو بروبلم إذا دي يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواد كما لهم ذات أنواد مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كونتخي إلى بيين مباشرة ما بالك celui qui habite au milieu des kuffars il y a personne pour lui montrer que des جهال autour de lui comment il va s'en sortir هذا il est à la خطر lui ses enfants sa famille il est à la خطر لأن il est au milieu des kuffars obligé il va à خطر c'est obligé trouve pas tu trouves un musulman il vit au milieu de kuffar et il est à 100% il est bien il est qawil iman abadan ça enlève le ta tête les anna a'lam mink ou atqa mink ou aqwa mink ils ont peur de choubah fa ma balouk anta al-da'if fa insan il prend les précautions et il vit pas avec le kuffar et il ressemble pas au kuffar et il aime pas le kuffar هذا سادين المسلمين دين المسلمين اللي مبني على الولاء والبراء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله هذا شو تخوفه بقى مؤمن قبل الكفار لأن celui qui ressemble y a quelque chose لماذا tu veux lui ressembler si tu veux lui ressembler c'est que t'aimes لأن la personne elle fait une chose qu'il aime celui qui aime le رسول مثلا كم الصحابة كم السنة il va tout faire pour leur ressembler نحن on dit pas que celui qui s'habille comme un kafir il aime pas le رسول لا لكن il a un ضعف il a un ضعف dans la محبة il aime le رسول لكن c'est pas une محبة suffisante لأن s'il l'aimerait comme il faut il le suivrait قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني celui qui aime الله il suit le رسول لكن ils ont un ضعف في هذا نسأل الله عز وجل أن يهدي عصاة المسلمين وأن يهدي الجميع قال المسألة الثالثة أن التبرك بالأحجار والأشجار والأبنية الأبنية صفية البناء أي الكونستركسيون les arbres الأشجار الأحجار les pierres الأبنية les constructions مثلا ils construisent sur des tombes ils construisent كذا هذا لا يجوز allez où la différence entre une construction et une pierre c'est pareil ben la construction en général est le fait de pierre

يعبدون أناسا صالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء، أما هؤلاء فيعبدون أناس من أفجر الناس. أساسا فرق كذلك، أن الأولين يزادوا غير ملائكة، ils adoraient des pieux comme on a vu le Lat, c'était une personne pieuse. Ils adoraient des anbiya comme les Yahoud ou les Nasara, ils adoraient Isa ou Uzair et l'akhir. Et bien ceux d'aujourd'hui, tu le trouves, ils l'adorent min afkar an-nas, c'est un kafir, un mulhid, ils l'adorent. Wallahi, ba'dhom ils adorent des âmes, ba'dhom ils adorent madri ish. Et les deux c'est du shirk. Va pas comprendre, nous on dit kuffar Quraysh, c'est bien là. Lakin, le shirk comme on a dit, il a des degrés. Celui qui adore un nabi, c'est du shirk. S'il meurt, il va finir nar, comme les Yahoud ou les Nasara. Lakin, celui qui adore un kafir, c'est un mushrik et il est pire que ça. صلى الله عليه قال وهم يعترفون بذلك فالذين يسمون الأقطاب والأغوات لا يصلون الأقطاب والأغوات سيد الصالحين عندهم انت تدخل بعضهم يفوا بس صلاة والله بعضهم من أفجر الناس بعضهم يعتقد إلى أو نيفو إلى بيوزا دادوغي الله يدي العبادة سيبو العوام يدي الرسل سيبو العوام أما نون أتان أو نيفو tellement qu'on est rapproché d'Allah, on n'a plus besoin d'adorer. Et il dit, Anna, j'ai atteint au niveau, il n'y a plus de haram pour moi. Et il n'y a plus de halal. Ça, min akfar al-kuffar. Et tu trouves al-ghafilin, ils vont et ils l'adorent. Il y en a qui croient qu'il a atteint un niveau. Il a atteint un niveau fil kuffar, il a dépassé Iblis. Naam. Amma fil iman, al-iman c'est fiwad, lui il est fiwad. قال ولا يصومون ولا يتنزهون عن الزنا واللواط والفحشة نعم حتى اللواط يدي سحلال يلا بيت حرام هو يدي أن الشرائع لدي صندوق لعوام كم هو بعض أقوال قال والفحشة لأنهم يزعمون أو لأنهم بزعمهم ليس عليهم تكاليف فليس عليهم حرام ولا حلال إنما هذا للعوام فقط هذا الذي ذكر هذا حتى لا إله إلا الله يدي سبق العوام هو إلى بواكم الكلب صحيح بعض غلاب من أفكار يدس بلو لا إله إلا الله يدس بلو الله بعضهم يدس الله فقط إساس الظلال لا يجوز الأذكار فوق الاسم سوى مضاف حتى يمعنى سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر بعضهم يدس الله الله الله بعضهم كلمة كيفون واحد يدس كالضمير هو مثل كلمة إخواك يحسبون أنهم يحسنون الصنعة قال هم يعترفون أن ساداتهم لا يصلون ولا يصومون وأنهم يتورعون عن فاحشة ولا يتورعون عن فاحشة أي أكلمت يفتوا الحرم قال وما هذا يعبدونهم بل يعبدون أناس من أفجر الناس كالحلاج وابن العربي وابن عربي ابن عربي بدون ألف واللام لأن يا ابن العربي بالألف واللام من أئمة السنة من أئمة المالكية صاحب القواصم فملوش بابين هذا وهذا هذا ابن عربي الملحد الكافر هذا مبطد عجائب الحلاج كذلك سازنديق الرفاعي كذلك فنحن نضمدت على صغ الرفاعي سانضال منحرف والبدوي كذلك قال وقد ساق الشيخ الدليل على أن المشركين متأخرين أعظم وأغلى شركا من الأولين لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء فاستدل بقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أي سموت كدك يزوى بخولان يغبين الله أما هؤلاء الله المستعان فخلاصة دست قاعدة أن المشركين دابا يسموا بيخ كسولا يونا في لمال Et on a vu, aïe, c'est le racha et le shidda. Ceux d'aujourd'hui, ils font shirk d'aïman. Mais ceux d'avant, dès qu'ils avaient un problème, ils revenaient à Allah. Kadali, qu'on a parlé de Rububiya et l'Ulouhiya. Les mouchriquins d'aujourd'hui, ils font du shirk wadih fil Rububiya. Mais ceux d'avant, là, l'as, c'était hala. Même s'ils avaient du naqs, et de temps en temps, ils faisaient du shirk, lakin l'as, c'est qu'ils reconnaissaient Allah, c'était le Rab. Et ils n'ont jamais mis un égal à Allah fil Rububiya. Mais haoula, tu vas voir le kalam. الشيخ سليمان يدل الفائدة عليه رحمة الله يقول لو طلبت الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد إذ لو طلبت من أحدهم أي عباد القبور اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا. صحيح. Si tu demandes à هؤلاء مشركون هذا الزمن ce cas dans les temps, tu lui dis maintenant jure sur Allah. Il va jurer ولو يمور il va qui jure. لأن يعظم الله سبحانه وتعالى. Si tu lui dis jure sur ta tombe, maintenant tu lui dis jure sur عبد القادر أو sur الرفاعي أو sur ابن عربي. أبدا il va jurer qu'en étant il pourra pas mentir. L'ibada, c'est quoi la différence? Indaman Abu Bakr يعظم الميت. Qu'est-ce qu'il rajoute? نعم لكن ما qu'est-ce qui s'est passé? لأنه هو إلى العقيدة أن الميت si mort il peut lui faire du mal. Maintenant il jure, il dit je jure sur Fulan que kada, et il ment, il sait qu'il peut lui faire du mal, il a une aqidah, il a peur de lui, et Allah il a plus peur, il dit Allah ghafur rahim. Ça montre que les kuffars d'aujourd'hui la yatawarra'oun les mushrikoun. Amma ceux d'avant Isma' qal qal wala raib anna ubad al-autan ma bala shirkoum ila hada al-had bal kanu ida aradu taglid al-yamin ghaladuha billah taglid al-yamin malak ya malak les étirements. On était où? On est où? Parler de l'Yamin. Parler de l'Yamin. Maintenant, il y a une mas'ala. Maintenant, il y a eu un vol. Et nous, on a des doutes. Al-bayyina al-mudda'i, al-yamin al-man anka. Dans certaines mas'ail, tu es obligé de faire jurer. Une grosse mas'ala, tu lui dis, jure que tu n'as pas fait ça. Al-yamin al-man anka. Et on le fait jurer billah, لأن si c'est un mu'min haqqan, il va avoir peur d'Allah. Dès qu'on dit haqqan kamel iman, لأن عاصي il peut mentir. Enfin, il va jurer billah, il va dire wallah c'est pas moi. On va dire khalas, il a juré billah. Kuffar Quraysh, dès qu'ils avaient un problème, ils juraient sur Allah. لأن ils savent qu'ils ne peuvent pas mentir. لأن ils ont peur. Ils savent c'est le khalik al-qadir. Haoula, c'est le contraire. Parler de l'aïman, il est sur leur mashaïf. والعياذ بالله هذا سنفرق entre هؤلاء المتقدمين فسيسا خلاصة القاعدة هذه إن شاء الله في الدرس قال الشيخ الفوزان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الآن رافيني ولله الحمد القواعد أربع كيسي كنو غبت لك كات القواعد avant qu'on lit كلام هؤلاء اجلس كيسي كي لي لك كات قواعد كيسي كي غب غزم للي وكات فخاص تفضل القاعدة الأولى لك نعم لكن سكي هذا شمت من عند من لا عند من القاعدة الأولى أما أنت تدي يقرون كيف وكتبت كفار قريش أن كفار قريش يعتقدون أن الله سر رب إذا بدفوا في هذا يعني في الإجمال في الجملة هنا بدي هنا بيشتكي قد يحصل منهم الشرك في الربوبية لكن الأصل سكي غوكونس هذه القاعدة الأولى قاعدة ثانية ما نعبدهم ils attendent leurs idoles pour qu'elles les rapprochent d'Allah. Ça, c'est la deuxième qaïda. La troisième? Là. La troisième? Ahsan, il n'y a aucun fort entre celui qui adore une pierre et celui qui adore un salih ou un ange. Il n'y a aucune différence. Toute la ibadah doit revenir en Allah. La quatrième qaïda? Les mouchriquins d'aujourd'hui sont pires que ceux d'avant et on a montré pourquoi. Ces kawaïd, elles vont t'aider djitem. Je ne sais pas voir quelqu'un croit en Rububiya, tu dis c'est un musulman. Ou quelqu'un dit moi je l'adore pour que vous rapproche d'Allah, tu dis oh mashallah. Là, maintenant tu sais ce kawaïd, et bien inillah, elles vont t'aider. يعني في حياتك ونسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا الدرس البركة والنفع الآن أولي كلام هؤلاء إذا أغمت الصورة بلا C'est-à-dire hier, avant-hier, aujourd'hui ils ont mis. Ça. Al-An, on va lire des calams. Hada al-kitab. كتاب شيخنا حفظه الله العلامة الشيخ يحيى ابن علي الحجوري إلى جمع كتاب إلى أبلي الحقائق الوفية ببيان بعض موبقات الصوفية إلى غصبلي دي فغول غاف دو هؤلاء المشركون Il l'a rassemblé dans un livre. Un tas de livres, il t'évite d'aller dans leur livre à eux. Il y en a un livre à eux, tu vas lire, même qu'ils ne sont pas mettre des choubas. Un machir avait dans la il te met le calam et il te rate. Voilà, nous on lit le calam, min ha'una. Et vous allez voir, là, c'est du calam. Des fois, t'as honte. Des fois, t'as honte de le dire. Wallah. Qal, al calam al-awwal. Dakara sahib kitab, manaqib al-shir Abdelkader al-Jilal. تعرفون أنهم يعظمون عبد القادر هذا اللي عظم جدا انظر كيس كيديس شغل ساسا ليف ايدي لبيان فد عبد القادر زعموا والله اللومي اوتسود الرسول بل اللومي اونيفو دو الرب اسمع قال هذا صاحب الكتاب توفي احد خدام الغوث الاعظم الغوث ناديس كي زابيل او الصالح اي عبد القادر عبد القادر الى فيه خادم ان اسكلاب ان سيرفور كي ترافاي بور لوي اي مور قال وجاءت زوجته الى الغوث فتضرعت والتجأت اليه اي لا فام دو سو سيرفور هذا الاسكلاب عبد القادر قال ابن عبد القادر البادية الشيخ مماري لي مور كذا كذا وطلبت حياة زوجها نعود بالله على دماغ عبد القادر كي نفاس وابنير قال فتوجه الغوث الى المراقبة الان عبد القادر يبقى غوث فولاكسيو اسمع قال فرأى في عالم الباطن ان ملك الموت عليه السلام يصعد الى السماء عبد القادر الى قاعدة الى في ملك الموت يموت قال يصعد الى السماء ومع الارواح المقبوضه في ذلك اليوم اي ملك الموت في جوغلا الى في بخي بلان روح تعلمون ان سي تو كوت اون جورني يا دي ميليي دو مور دو لا بلانيت بلوس فلان يمر لا فلان يمر لا فعبد القادر الى في ان ملك الموت يمونتي الى فان ساك يا في توت سي لي زام اي مونتي فقال اي عبد القادر الذي يا ملك الموت قف واعطيني روح خادمي فلان Il m'a dit, arrête-toi et donne-moi l'âme de Foulan. On dira, Aoudou Billah. Ça, l'âne, il a tout ça, refait le roumouïa, l'âne. L'âne, il voit l'invisible, il parle avec Malak Mout, il lui dit, fais qu'à Qal, wa a'tir ruh khadimi Foulan, wa s'amma bismi. Faqal Malak Mout, inni aqbid l'arwa' bi amri ilahi. Malak Mout, il lui a dit, c'est Allah qui m'a dit de récupérer l'âme de Foulan, de Foulan, de Foulan. Qal, kayfa yumkinuni an u'tika ruh alladhi qabadtuhu bi amri rabbi. هذا سملك الموت قال فكرر الغوت عليه إعطاء روح خادمة إليه فامتنع من إعطائه وفي يده ظرف معنوي كهيئة الزنبيل الزنبيل كما السك قال فيه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم فبقوة أكخشبه الآن قال بقوة المحبوبية جار أو جر الزنبيل وأخذه من يده عبد القادر يسينغبي لأخي السك ملك الموت Il a pris le sac à Gada et les âmes elles se sont sauvées. Chaque âme elle est retournée dans le corps. A'oudou billah. Et ces morts ils sont redevenus vivants. Qal. Wa qal ya Rabbi, anta a'lam bima jara bayni wa bayna mahboubik wa waliyik Abd al-Qadir. Al-an, malak al-maut il est parti se nader Allah. Il a dit ya Rab, ton bien-aimé Abd al-Qadir, ton wali Abd al-Qadir, il m'a fait kada kada kada. اسمع كيف قال ايه قال فبقوة السلطنة والصولة اخذ مني هذه الارواح اي تربك عبد القادر الى القوة سلبي كي جير هذا الشيء الى غيش يبطل لزام انظر اسمع الله كيف يقول قال يا ملك الموت اي ساسي الله سبحانه وتعالى يا اي على زعمهم سجي كذب يا ملك الموت ان الغوث الاعظم محبوبي ومطلوبي اي الان الله يغفر ملك الموت اي عبد القادر سمو بيالمي كذا قال فخاطبه او لم او قال نعم لما لا اعطيته روح خادمه الله الله يا ملك الموت لماذا تبي افادني لام اعوذ بالله يكخوب هذا يكخوبهم هذا قال وقد راحت الارواح كلها من قبلتك ب

البس اي امر البس عبد الوهاب الشعراني ساتين دو لوختيت عند لوخشير قال تقيتي هان اي الرسول il lui a dit va et mets ma taqiya اي الشجيه هذه tu la mets sur la tête de الشعراني et tu lui dis quoi قال وقل له يتصرف في الكون اي dis lui qu'il gère l'univers un peu قال وقل له يتصرف في الكون فما دونه مانع اي قال ما لي يتصرف في الكون يفي تومبي لا بلو ان بو يفي فيف لي مور كذا لا انظر البروبليم يدي سا الرسول الى جعد بالله كذابون هذه اسمع هذه قال النبهاني هذا ذو كرامة الاولياء قال قال عبد الله اليافعي الغوط اي الصالح روى عن بعض كبار الكبار ان طلب منه بعض الناس ان يدعو له الله تعالى ان يرزق له ولدا ذكرا اي دي جون ils ont été voir هذا et ils ont dit demande Allah qu'il nous donne un enfant un ذكر un garçon il voulait pas de fille قال فقال ان احببت ذلك فسلم للفقراء 100 دينار هذا ستموت خلنا هؤلاء صدق المال et de l'argent هو كثير منهم ياكلون اموال الناس بالباطل هو il a dit quoi il a dit donne 100 دينار à lui et je te donne ce que tu veux قال فسلم اليه ذلك مسكين هذا جاهل il lui a donné 100 دينار قال ثم جاء بعد ذلك بمده وقال له يا سيدي وعدتني بولد ذكر وما وضعت امراتي الا انثى اي سفام على كوشي لكن جنسي اي il est revenu voir le wali lui a dit tu m'avais dit de donner 100 dinars pour avoir un garçon الان هي une fille انظر سيدي يا في عوف الله فقال له الشيخ الدنانير التي سلمتها ناقصه il lui a dit je t'ai demandé 100 dinars t'as donné que 95 ف t'as demandé un garçon moi j'ai descendu je t'ai donné une fille اسمع قال فقال يا سيدي ما هي ناقصة إلا شيء يسيرة أي هذا المسكين الذي يا سيدي اشتبا دوني 100 دينار لكن يموك 1 أو 2 دينار مثلا يلو دوني 98 قال الشيخ ونحن أيضا ما أنقصناك إلا شيئا يسيرا الشيخ يلو دوني نحن كذلك تبولا قرصو ولا بيسا تبدي بوكا دوني نفي سيبا فيني بلو دي غدي عجائب قال فإن أحببت أن نوفي لك فوفي لنا Il lui a dit, si tu veux un garçon, finis les 100 dinars. 500 dinars. قال, نعم يا سيدي. ثم ذهب وعاد إليه بتوفية ذلك النقصان. فقال له الشيخ, اذهب. فقد أوفينا كما أوفيت. أي المسكين اللي venu, il a fini, il a donné les 100. Le الشيخ lui a dit, c'est bon, va chez toi, il y a un garçon. قال, فرجع إلى منزلي فوجد غلاما بقدرة الله. Il est rentré chez lui, il y avait un petit garçon. La fille, elle s'est transformée en madrice, ce qui s'est passé. انظر الخرافات. صحيح انت تصور سي اون راكونت سان كافر والله يبعد يوز الدم مرض انتم يوز الدم يوز بيردو لا تيت خلاص ان كافر والله ان كافر بعض المسلمين الجهال والله كرامه الاولياء هذا اللي منتشر دون سكت بلاد اي لو ليز اي بلور اي كذا اي كذا اي يكرو هذه الخرافه تل مقصود قلبي اللي مريض اي زدي مسلم عاقل نابورتو عاقل تو لي دي سا والله الشيطان يدو انتون سا يدو بور شيطان سيتادير هؤلاء يمون ديباسي خلاص صحيح ابو لهب يا ابو جهل اذا انتون سا يخاف والله اسكو تانتوندو من كفار قريش يدي كي دان دي زانفون ابدا ابدا اي زادوا الله اي كومون ابي لي قواعد اي فولاد دي فولاد دي انترسيت فولاد كذا اما هذا اي زون ديباسي اليهود اي زادوا سا اي فا لا شير دو بول هو انظر او اسمع قال بعض المتصوفة لا يكون الشيخ شيخا اي للشيخ عند الصوفية لا يغيب با او نيفو حتى يمحو خطية تلميذه من لوح المحفوظ Le shir, s'il a un bon niveau, il est capable d'aller filer au mahfoud et il efface les péchés de ceux qu'il aime bien. Maintenant, sa femme a des péchés, il efface là. C'est bon, c'est pas la peine. Hatta la revient au Qiyama, n'a pas de péché. Et il met la page. Là, t'as donné. Yani, c'est pas vrai. Tu vas dans le livre, tu trouves Hada. Et Akhtar. Le shir, il a pas tombé. Il y a des choses. Ajad. أصبحوا قال اسمع هذا يعني استوى يعني النبهاني لم يذكر كرامة الأولياء قال عبيد أحد أصحاب الشيخ حسين كان له خوارق مدهشة الخوارق c'est des choses qui sortent d'ordinaire on appelle ça des miracles et l'akhir فهذا الشيخ il avait des خوارق des choses qui sortent de l'ordinaire يعني pour eux c'est un wali قال ومنها أنه كان يأمر الصحابة يمطر أن يمطر فيمطر لوقته parmi ces karamas il disait au nuage la pluie elle tombe الناس الشرك في ماذا؟ الربوبية، الشرك في الربوبية. celui qui fait descendre le matar c'est Allah سبحانه وتعالى. أما هذا الآن il a des pouvoirs. قال وكان وكل من تغر وكل من تعرض له بالسوء قتله في الحال. si une personne a lui fait quelque chose il meurt. حتى النبي عليه الصلاة والسلام شج وجهه عليه الصلاة والسلام في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ il a dit كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ أن الله عز وجل il a descendu مباشرة الآية ليس لك من الأمر شيء. c'est le Nabi. ils lui ont fait du mal. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit comment un peuple va réussir ils font du mal au prophète. الله il a descendu une آية ليس لك من الأمر شيء. أي si الله veut les guider. صحيح il en a guidé plein. أي النبي صلى الله عليه وسلم il avait peur de pouvoir في هذا أبدا. ليس لك من الأمر شيء. انظر هذا. أي lui fait du mal il meurt. ثم قال دخل مرة الجعفرية سانودوا فاتبعه نحو 50 طفلا يضحكون عليه أي استوى لي هذا une fois il marchait dans un village et 50 enfants ils l'ont suivi et ils se moquaient de lui لكن انظر سيفا سباسي 50 قال دخل مرة أو يضحكون عليه فقال يا عزرائيل سكي عزرائيل سمالك الموت صار لا يثبت هذا صار خوف كده ضعيف في العين دجا يا فضع عزرائيل هذا سيكس ملك الموت فإلا أبلي يا عزرائيل ملك الموت اللي فيني قال إن لم تقبض أرواحهم لأعزلناك من ديوان الملائكة أي سي tu fais pas mourir les 50 je t'enlève des ملائكه je t'enlève ta mission je t'arrête le travail أعوذ بالله ملك الموت اللي سي الله سبحانه وتعالى كلامي الله سبحانه وتعالى كي لو دي فيك هذا هذا هذا il a dit si tu pas les 50 enfants, je t'enlève mon diwan le malaïka. Et un test, tu réfléchis, c'est des enfants. Il est au sabr. Fahir, t'es un wali, il est au sabr. Allez où le hikma ? Des enfants, ça. Les enfants, ils se moquent de toi. Kada, kada. Ou tu prends un truc, tu... ils se sauvent. Kada, t'as. Amma, khalas, 50 enfants, tu veux tous les tuer. Ayyuhal mujrim. Quand ? أعزلناك من ديوان الملائكة فأصبحوا موتى أجمعين ديك إلا دي سامة لك الموت الأكثر لساكو طفوين سنطنبي سموه قال فأصبحوا موتى أجمعين وقال له بعض القضاء أسكت فقال له أسكت أنت فخرس وعمي وصم أي إن فوا أن جوج قاضي من القضاء تلو يدي أسكت لوالي سنربي يدي أسكت أنت إلي دفني مؤى سوغ أفغل كذابين كذابين tout ça لا تظن صاحبي ابدا سك du كذب كيف كذب du كذب بعض هؤلاء يصوم مور بعضهم يزيت على خير بعضهم اما اعوذ بالله وفيني قد هنا اقلم تسعى خلفنا ينافي اون نكمل بها هذه اسمع ساسي عند رختت التجاني التجاني سمين رؤوس الكفر من رؤوس الكفر إلى إن فرقة بالتجانية سدغولا سدغولا يفوند الكفر واضح انظر سكي لدي الشيخ قال الزنديق أحمد التجاني الظل قال ليس لأحد من الأولياء أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب إلا أنا أي إدي يبقى أولي كي peut faire rentrer tous ses suiveurs في الجنة sans حساب sans عذاب sans rien يا كمو أي tous ceux qui suivent Tijani sont في الجنة ceux qui suivent Tijani على علم sont في النار يعلم هذا sans كافر et ceux qui le suivent c'est des مشرك sauf الجهال بعض Tijani c'est des جهال هذا tu le montres أما الأصل et ceux qui sont على علم c'est des مشركين إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إن شاء الله السامدي on commence الأصول 6 حطنوا